بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، تعبد من دون الله. ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين، عرفنا الصالحين جمع صالح، أو الذي قام ماذا؟ قام بحدود الله تعالى وحقوق عباده، يصيرها أي يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، يعني يؤدي الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها، تعبد من دون الله، يشمل ما إذا عبدت وحدها أو معا، تعبد من دون، يعني سوى الله تعالى، وليس بقيد، بل قد يعبدها مع الله وقد يعبدها فرادا، يعني لا يعبد الله تعالى. وقليل من المشركين ممن يعبد هذه القبور ولا يعبد الله تعالى، لأن هذا من قبيل الاستكبار أصلا، ليس من قبيل الشرك. الشرك يدل على المشاركة، بمعنى أنه يعبد الله تارة ويعبد غير الله تعالى تارة أو تارات، يجمع بين ماذا؟ بين الإلهين، إله الحق والله عز وجل، وبين الإله الباطل، وعبادته التي صرفها لله تعالى باطلة. لماذا؟ لأن شرط صحتها الإسلام وليس بمسلم، حينئذ كل ما توجه به الله تعالى فهو باطل، ولو صلى وصام إلى آخره، ولو حج فهو باطل. لماذا؟ لكون شرط صحة هذه العبادات الإسلام، وهو لم يتحقق به بوصف الإسلام، هذا مجمع عليه، بل من المعلوم من الدين بالضرورة. انتبه لهذا. قال: باب ما جاء أن الغلو، هذا الباب الحادي والعشرون، أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي ذكر ما ورد من الدليل والبرهان أن الغلو وهو مجاوزة الحد في قبور الأنبياء والصالحين بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها والصلاة عندها والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع الغلو يجعلها أوثانا، يصيرها ماذا؟ يصيرها أوثانا. إذن الوثن لا يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون صنما، لا يشترط الوثن أن يكون ماذا؟ أن يكون صنما. كل ما عبد من دون الله تعالى فهو إله، سمي صنما سمي وثنا الأمر أخف، يعني التفرق بين الوثن والصنم هذه ليست بمسألة جوهرية، وإنما هي مسألة لفظية. والصواب أن يقال الصنم ما له صورة، والوثن ما يعم الصورة وغيرها، ولذلك هذه تسمى ماذا؟ تسمى أوثانا، تسمى أوثانا، بل أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الوثن على الصليب. إذن قال: من أنواع الغلو يجعله أوثانا، لأنه يورث التأله والعبادة شيئا فشيئا شيئا فشيئا، والوثن يعم الأصنام وغيرها مما يعبد من دون الله، كما عبدت اللات والعزة ومنات وغيرها، فكل صنم وثن ولا عكس. فراد المصنف بهذه الترجمة كما قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى التنبيه على أمور: أولا، التحذير من الغلو في قبور الصالحين، التحذير من الغلو في قبور الصالحين. ثانيا، أن الغلو فيها يؤدي إلى عبادتها، أولا التحذير من الغلو هذا محرم، دلت الأدلة على ذلك. ثانيا، أن الغلو يفضي إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الشرك وعبادتها. ثالثا، أنها إذا عبدت سميت أوثانا، إذا عبدت سميت أوثانا، ولو كانت قبور الصالحين، ولو كانت قبور الصالحين، ولو كانت قبور الصالحين. رابعا، التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد، لما حرم ولعن بناء المساجد على القبور؟ لأنها تفضي إلى عبادتها، إذن عبادتها هو المقصود بالحكم، أو لا هو المقصود بالحكم، وهذه حرمت من أجل ماذا؟ تحريم الوسائل، تحريم الوسائل، حينئذ تحريم هذا يدل على ماذا؟ على أن الغاية هو كالزنا مثلا، الزنا محرم ولا محرم؟ كل وسيلة تفضي إلى الزنا ماذا؟ محرمة، هل لذاتها أو لأنها أيهما أعظم في الشرع؟ الزنا ذاته، والوسيلة هذه لو لم تفضي إلى الزنا لما كانت محرمة، لكن حرمت لأجل ماذا؟ لأجل أنها تفضي إلى المقصود أو الوقوع في الزنا. كذلك كل وسيلة تفضي إلى الوقوع في الشرك الأكبر فهي محرمة، إذن الغاية ما هي؟ الشرك، وهو عبادة ما سوى الله تعالى. قال هنا: قول باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصير أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار مرسلا، وروي موصولا كذلك من حديث أبي سعيد الخدري صحاح بعض العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم، هذا دعاء، يا الله لا تجعل، لا هذه دعائية، في أصل هي ناهية، لكن أدبا يقال ماذا؟ لأن خطاب لله تعالى، يقال دعاء، يقال دعاء لا دعائية. تجعل، لذلك هي تجعل هذا فعل مضارع مجزوم، والجازم هو له ماذا؟ لا دعائية، لا دعاء، ولذلك لا في النهي والدعاء كما قال ابن الجر، لا في النهي والدعاء. لا تجعل أي لا تصير قبري وثنا. تجعل هذه تتعدى إلى مفعولين، قبري هذا مفعول أول، وثنا هذا مفعول ثاني. يعبد، ها وثنا يعبد، يعبد هذه صفة، جملة صفة لوثنا. ما نوع الصفة؟ هل عندنا وثن يعبد وثن لا يعبد؟ عندنا أو لا؟ هكذا إذا أردت أشكل عليك صفة كاشفة أو لا، تعال للموصوف، هل ينقسم أو لا ينقسم؟ هل عندنا وثن لم يعبد؟ ما يصير وثنا إلا إذا عبد، إذن يعبد هذه الصفة كاشفة، صفة كاشفة، لأن الوثن لا ينقسم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، رب عندنا، رب خلق ورب ما خلق، لا ليس عندنا رب إلا الخالق أو لا ليس، إذن رب الذي خلقه هذه الصفة كاشفة، أفادت ماذا؟ التعليل. إذن وثنا لماذا سمي وثنا؟ لأنه عبد، صارت الحكم هنا معلل. فالصفة الكاشفة ليست للاحتراز، يعني لا تخرج من الموصوف قدرا، بخلاف ما لو قلت ماذا؟ جاءني رجل صالح، أكرمت رجلا صالحا، يعني الفاسق ما أكرمه، أخرجته أو لا؟ فرجل هذا لفظ عام يشمل الصالح والطالح، فقلت صالحا أكرمت رجلا صالح، إذن صار الاحتراز. إذن رجل هذا على قسمين، منه ما هو مكرم ومنه ما هو غير مكرم، إذن أردت بصالح ماذا؟ الاحتراز، إخراجه. لكن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ليس عندنا رب إلا هو خالق، إذن ربكم لماذا اعبدوه؟ لأنه خلقكم. فصارت الصفة هنا ماذا؟ تعليلية. هنا قال لا تجعل قبري وثنا، ثم وصفه بقول يعبد. وثنا لا يسمى وثنا إلا إذا عبد، فدل ذلك على أن علة التسمية بالوثنية هو ماذا؟ عبادة ما سوى الله تعالى، عبادة ما سوى الله تعالى. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا، اشتد غضب الله يعني غضب الله تعالى، بل بلغ الغاية وهو شدة، وهذا فيه إثبات صفة الغضب لله تعالى وأنه ماذا؟ يتفاوت. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا، جعلوا قبور أنبيائهم مساجد، إما بالبناء عليها أو بالصلاة عندها أو بالسجود، أو بالسجود، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لا يشترى في السجود كما ذكرت لك ماذا؟ أنه لابد أن يسجد، يضع جبهته على القبر. يقول بعض المشركين اليوم أنه لا يتحقق له الوصف إلا بماذا؟ إلا بوضع الجبهة، لأنه ما صار مسجد مفعل على وزن ما مفعل، إذن لا يكون كذلك في لسان العرب إلا إذا باشر وكذلك، لكن جاء النص ماذا؟ لا تصلوا إلى القبور، فسماها ماذا؟ كلها مساجد ونحو ذلك. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع من أمته في حقه كما وقع من اليهود والنصارى في حق أنبيائهم من عبادتهم من دون الله تعالى، وسبب ذلك الغلو فيهم، كما قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وكذلك رغب صلى الله عليه وسلم إلى ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وقد عبدت القبور بأنواع العبادة كما لا يخفى، ما من قبر جعل وثنا إلا وقد عبد من دون الله تعالى. وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وقد استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وصان قبره وأحاطه به بثلاثة جدران، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. قال قوله لابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، سبق معنا، قال كان يلت لهم السويق، سويق دقيق الحنطة كما مرة، أو الشعير، ولته خلط وبل بالسمن أو الماء، لته يعني ماذا يخلطه بالسمن أو بالماء على حسب. قال فمات فعكفوا على قبره، فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم كان يلت السويق للحاد، على قراءة التجديد لا على قراءة الجمهور، لأن على قراءة الجمهور بالتخفيف هذا قلنا ماذا؟ مشتق من الإله أو لا؟ اللات قلنا هذا اسم فاعل من لت يلت فهو لات لات. اما اللات هكذا بالتخفيف هذا مشتق من ماذا؟ من اله. حينئذ على هذا القول رواية ابن عباس انما المراد به ماذا؟ ها على قراءة التشديد ليس على قراءة الجمهور، ليس على قراءة الجمهور، على قراءة التشديد. إذن كان يلت قال وكذا قال فعكفوا على قبره، وكذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج على قراءة التشديد لا على قراءة الجمهور. ابن جرير هو ابو جعفر محمد بن جرير صاحب التفسير الكبير، وهو اجل التفاسير واحسنها، اجل التفاسير مطلقا لانه جمع بين الاثار وبين اللغة، وهو من ائمه المسلمين المجتهدين وله كتاب الاحكام رحمه الله تعالى. قول كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره فيه شاهد لي للترجمه، فانهم غلوا فيه لاجل صلاحه واتخذوه وثنا بتعظيمه وعبادته وصار من اكبر اوثان اهل الجاهليه. هذا واضح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج، رواه أهل السنن، والشاهد منه قول ماذا؟ والمتخذين عليه المساجد والسرج. قال ماذا؟ وهذا الحديث صحيح صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويكفيك في الاحتجاج به رواية أهل السنن له. لا يكفي، لابد من النظر بماذا؟ سندي، كون رواه أهل السنن لا يدل على تصحيحه، لا يدل على أنه صحيح. نعم من اشترط الصحة أو معتبر أو لا كالبخاري ومسلم، ولم يحصل عنده ماذا تساهل فيه في شرطه، وأما كونه رواه أهل السنن هذا لا يكفي. ويكفيك في الاحتجاج به رواية أهل السنن له، ولم يذكر أحد منهم له علة ولا معارضة ولا معارض له. إذن قوله زائرات هذا جمع الزائرة، وفي رواية زوارات، زوارات القبور، ومر معنا فيه الشرح المطول النظر فيه مسألة زيارة القبور نحو للنساء. قال هنا ماذا؟ والمتخذين عليه المساجد والسرج، أي ولعن المتخذين على القبور المساجد المبنية والموقدين عليها السرج، جمع السراج يعني المصباح، هذا محرم ملعون فاعله، لا يجوز أن تسرج القبور مقابر، وكذا الصلاة عندها والدعاء ونحو ذلك، وهذا حرام باتفاق العلماء. ويراد المصنف لهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين عليه المساجد والسرج وقرن بينهما، فهما قرينان، فدل على أنه لأجل نجاسة الشرك، يعني لماذا حرم الإسراج؟ لأنه يفضي إلى الوقوع في الشرك. ولماذا حرم الاتخاذ المساجد؟ لأنه يفضي إلى الشرك. فدلالة الاقتران هنا معتبرة، دلالة الاقتران هنا معتبرة باعتبار السياق، أي لأجل نجاسة الشرك، إذ ليس لعن المسرجين من أجل نجاسة البقعة، فكذا البناء، فكذا البناء. إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ بكونه إذا عبد الله تعالى عند ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تعالى، وذلك بماذا؟ بفعل العبادة عندها، بفعل العبادة عندها. ثم قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنابه التوحيد، ويأتي بحثه الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.